فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعراج هل هو على المعراج أم على سلمين يفعل به إلى السماء؟ الإسراء على البراج، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.